وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تفحصوا الناس أشياءهم. أوفوا المكيال أي ما تبيعونه كيلا، والميزان ما تبيعونه وزنا، أوفوه ولا تنقصوا منه شيئا. وهذا دليل على أن الوفاء بالعقود مما جاءت به الشرائع السماوية السابقة واللاحقة. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل كلمة وعيد، يتوعد الله عز وجل المطففين الذين هذه صفتهم، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كان الحق لهم واكتالوا فإنهم يستوفون حقهم كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا كان الحق عليهم وكالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، أي يبخسون الكيل والميزان، فيظلمون من الوجهين، أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به ويبخسون فيما يعاملون الناس به. وهذا هو المطفف. وهذه الآية وإن كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أنها عامة، حتى الموظف إذا كان يريد أن يعطى راتبه كاملا لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج فإنه من المطففين الذين توعدهم الله بالويل، لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة الفلانية ولا يخرج إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضور ويتقدم في الخروج، هذا مطفف. وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من 10,000 لطالب، ليش تنقص؟ هذا مطفف، فيدخل في هذا الوعيد: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال تعالى منكرا عليهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني هل هؤلاء نسوا يوم الحساب؟ نسوا يوم القيامة الذي ما أقرب منه؟ فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولا لحظة واحدة، يموت الإنسان وهو يتغدى أو يتعشى، يموت وهو نائم، يموت وهو على مكتبه، يموت وهو ذاهب في حاجته أو راجع منها، ثم يأتي اليوم العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ استعظمه الله عز وجل، بيّن أنه عظيم فيدل على عظمه. وقد وصف الله هذا اليوم في آيات كثيرة كلها تزعج وتروع وتخوف. هؤلاء سوف يتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم، هؤلاء المطففون سيتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس كلهم لرب العالمين، من في مشارق الأرض ومغاربها يبعثون على صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الداعي يسمعهم كلهم، لأن الأرض مبسوطة، ما هي كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض، بل هي سطح واحد، إذا تكلم أحد في أقصاهم سمعه إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرهم. وينفذهم البصر، يراهم الرائي، بخلاف في الدنيا الأرض منعطفة كروية، لكن في الآخرة الأرض سطح واحد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت تمد كما يمد الجلد الأديم. هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله عز وجل للحساب والمعاقبة، ومقدار هذا اليوم 50,000 سنة، والشمس من فوقهم بقدر ميل، ولا شجر يستظلون به ولا بناء ولا شيء إلا من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. فهذا يسلم، فهذا اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم في ذلك اليوم، ولا فيه ولد ينفع ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا أحد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فليحذر هؤلاء المطففون وليتقوا الله عز وجل، يؤدوا الحق كاملا، وإن زادوا الفضل فهو أفضل، ولهم أن يأخذوا حقهم كاملا وإن تسامحوا فهو أفضل، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السماحة في البيع والشراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ذكرها المؤلف النووي رحمه الله في باب فضل السماحة في البيع والشراء، وسبق الكلام على الآيات التي صدر بها المؤلف هذا الكتاب هذا الباب. أما الأحاديث فمنها حديث أبي هريرة أن أعرابياً جاء يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه، يتقاضاه يعني يطلب أن يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض بكراً يعني ناقة صغيرة، فجاء صاحبها يطلبها يقول: أعطني بكري. والأعراب كما نعلم عندهم جفاء، فأغلظ للرسول عليه الصلاة والسلام القول، فهم به الصحابة يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه ذلك، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. صلوات الله وسلامه عليه. ما ظنكم لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي من الجنود ماذا يفعل به؟ عجيب، يبطش به، أو على أمير من الأمراء، أو على قاضي من القضاة، أو على وزير من الوزراء، لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ربما يفتك به إلا من شاء الله. هذا يغلظ القول لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان عليه حق لشخص وكان الشخص جاء يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول، لأنه صاحب حق. والرسول عليه الصلاة والسلام سيوفيه لا شك، لكن قد لا يكون عنده ذلك الساعة تلك الساعة شيء، ولهذا أمرهم بقضاء بكره، فقالوا: إن لا نجد إلا سنا خيرا من سنه. وفي رواية قالوا: لا نجد إلا رباعيا خيارا. والرباع أحسن بكثير من البكر، بكر صغير، والرباعية كبيرة تتحمل الحمل والأسفار وغير ذلك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطوه إياه، وقال إن خيركم أحسنكم قضاء. أحسنكم قضاء في صفة القضاء وفي معاملة المستقضي الذي يطلب حقه. فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حسن القضاء، لا في معاملة المستقضي الذي يطلب حقه، أي لا يعامله بالجفاء والسب والشتم، بل باللين لأن له حقا ومقالا، ولا في المقضي، يعني يقضي أحسن مما عليه، سواء كان أحسن مما عليه كيفية أو أحسن أو أكثر مما يطلب. فمثلا إذا استقرضت من شخص 100 ريال وعند الوفاء أعطيته 110 بدون شرط، فإن هذا لا بأس به، وهو من خير القضاء. وكذلك لو استقرضت منه صاع من الطعام وسطا، ليس بالطيب ولا بالردي، فأعطيته صاعا طيبا، فهذا أيضا من حسن القضاء. وخير الناس أحسنهم قضاء. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وكذلك سمحا إذا قضى. وقوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ، أو قال رجلا، هذا خبر بمعنى الدعاء، يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سمحا في هذه المواضع الأربعة: سمحا إذا باع، لا يتكرب مع المشتري ويكون سهلا يواضعه ويضع عن، سمحا إذا قضى، إذا قضى غيره كان سمحا يعطيه في وقته ولا يماطل، كذلك سمحا إذا اشترى، وكذلك سمحا إذا اقتضى، إذا أخذ حقه. فهذه الأحوال الأربع ينبغي الإنسان أن يكون سمحا فيها حتى ينال دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السماحة في البيع والشراء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة في باب السماحة في البيع والشراء، وفيها فضل العفو عن الناس والتجاوز عنهم. ففي الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، يعني يتعامل معهم بالدين، والدين ليس هو المعروف عندنا التورق، يعني أن تشتري سلعة لتبيعها وتنتفع بثمنها. الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين، حتى لو بعت على شخص سيارة بثمن غير مؤجل ولم يسلمك الثمن فالثمن في ذمته دين. لو أنك استأجرت بيتا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة فالأجرة في ذمتك دين. المهم من المداهنة أن نعامل الناس ليس نقدا، يعني يدا بيد، بل يبيع عليهم ويشتري منهم ويعفو عن المعسر. فكان يقول لغلامه: إذا رأيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه. فكان الغلام يفعل هذا فلقي الله عز وجل، فجازاه الله عز وجل بمثل ما يجازي به الناس، يعني بمثل ما يفعل هذا الرجل في الناس عامله الله عز وجل فتجاوز عنه. وذلك لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولأن الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث، حديث أبي هريرة والحديثين بعده، دليل على فضيلة إنذار المعسر والتجاوز عنه وإبرائه. واعلم أن هذا لا ينقصك شيئا من المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، بل هذا يجعل في مالك البركة والخير والزيادة والنماء. وأما إنذار المعسر فإنه واجب، يجب على الإنسان إذا كان صاحبه معسرا لا يستطيع الوفاء يجب عليه أن ينذره، ولا يحل له أن يطلبه أو يطالبه، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر، وبين الإنذار. الإنذار واجب والإبراء سنة، ولا شك أن الإبراء أفضل، لأن الإبراء تبرأ به الذمة نهائيا، والإنذار تبقى الذمة مشغولة، لكن صاحب الحق لا يطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يوفي. وبعض الناس نسأل الله العافية تحل لهم الديون على أناس فقراء فيؤذونهم ويطلبونهم ويطالبونهم ويرفعون بهم إلى ولاة الأمور ويحبسونهم عن أهليهم وأولادهم وأموالهم، وهذا لا شك أنه منكر. والواجب على القضاة إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء، الواجب عليهم أن يقولوا للدائن: ليس لك حق في مطالبته، لأن الله تعالى هو الحكم وهو الحاكم بين العباد. وقد قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن يتعلل بعض القضاة في هذه المسألة، يقول إن بعض المدينين يتلاعبون بالناس فيأخذون الأموال ويجحدون الإيسار فيعاملونهم بهذا تنكيلا بهم. وهذا نعم إذا ثبت أن هذا ادعى الإيسار المدين وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس ويضرب حتى يوفي، فإن لم يفعل فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله ويوفي دينه. أما الذي نعلم أنه معسر حقيقة فإنه لا يجوز لطالبه أن يطالبه ولا أن يقول أعطني، يجب أن يعرض عنه بالكلية. فنظرة إلى ميسرة، والله موفق. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السماحة في البيع والشراء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيراً فوزن له فأرجح. متفق عليه. وعن سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذه بقية الأحاديث الواردة في فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. وقد سبق أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع، والأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله وردت في من أنظر معسرا أو وضع عنه، فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنظره يعني أمهله حتى يسر الله عليه، وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه. فإن وضع عنه فهو أفضل وأكمل، لأنه إذا وضع عنه أبرأ ذمته، وأما إذا أنظره فإنما أمهله وبقيت ذمته، أي ذمة المطلوب مشغولة لم تنفك. ثم ذكر حديثين أيضا فيهما ذكر الوزن والإرجاح. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه فوزن وأرجح، يعني أرجح الوزن، لأنهم كانوا فيما سبق يتعاملون بالنقود وزنا لا عددا، وإن كان يتعاملون بها أيضا عددا، لكن الكثير وزنا كما جاء في الحديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. فوزن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجح، يعني زاده أكثر مما يستحق. وهكذا ينبغي الإنسان عند الوفاء أن يوفي كاملا بدون نقص، وإذا زاد فهو أفضل، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عز وجل. والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص في فضله والثواب عليه ورفعة أهله وكونهم ورثة الأنبياء إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملا، وليس علم ما يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسة وما أشبه ذلك. المراد بالعلم العلم الشرعي الذي جاءت به الشرائع، هذا هو العلم الذي يثنى على من أدركه وعلى من علمه وتعلمه. والعلم جهاد في سبيل الله، وهو عدين له في كتاب الله، وعليه يبنى الجهاد وسائر الإسلام، لأن من لا يعلم لا يمكن أن يعمل على الوجه المطلوب. ولهذا قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني لولا نفر في الجهاد من المؤمنين من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعدت طائفة أخرى، ليتفقهوا أي الطائفة القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي رجعوا من الغزو لعلهم يحذرون. فجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلاً للجهاد في سبيل الله، بل هو أولى منه، لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد ولا أن يصلي المصلي ولا أن يزكي المزكي ولا أن يصوم الصائم ولا أن يحج الحاج ولا أن يعتمر المعتمر ولا أن يأكل الآكل ولا أن يشرب الشارب ولا أن ينام النائم ولا أن يستيقظ المستيقظ إلا بالعلم. فالعلم هو أصل كل شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي أفذاذ قوسه والذي يسوي قدر قوسه وبين طالب العلم الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب. كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله باب الجهاد بباب العلم، ليبين أنه مثله، بل إن بعض العلماء فضله على الجهاد في سبيل الله. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، فمن الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل، ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه أفضل. فإذا كان الرجل قويا شجاعا مقداما لكنه في العلم بضاعته مزجاة، قليل الحفظ قليل الفهم يصعب عليه تلقي العلم، فهنا نقول الجهاد في حقه أفضل. وإذا كان بالعكس، رجل ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة القلبية لكن عنده حفظاً وفهماً واجتهاداً، فهذا طلب العلم في حقه أفضل. فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجح طلب العلم لأنه الأصل ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني، وينتفع به من كان حياً ومن يولد بعد، وينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجميع الناس محتاجون للعلم، الأنبياء وغير الأنبياء كلهم محتاجون للعلم. ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: وقل ربي زدني علما، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. فالرسل محتاجون إلى العلم والزيادة فيه. وإلى سؤال الله عز وجل أن يزيدهم منه. فمن دون العلم، فمن دون الأنبياء من باب أولى. فجدير بالعبد أن يسأل الله دائما أن يزيده من العلم. ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلا بد أن يسعى في الأسباب التي يحصل بها العلم. أما أن يقول وقل رب زدني علما وهو لم يفعل الأسباب، فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب. هذا كمن قال اللهم ارزقني ولدا ولا يتزوج، من أين يأتيك الولد؟ فلا بد إذا سألت الله شيئا أن تسعى بأسبابه التي يحصل بها، لأن الله حكيم. قارن المسببات بأسبابها. وفي هذه الآية وقل رب زدني علما دليل على فضل العلم. لم يقل الله لنبيه وقل رب زدني مالا، بل قال له وقل رب زدني علما، وقال له في الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. وقد سبق لنا شيء من الكلام على العلم وبيان أن العلم الممدوح الذي فيه الثواب هو العلم بشريعة الله عز وجل، وما كان وسيلة لذلك كعلم النحو والصرف وما إليهما فإنه وسيلة. وقد قال العلماء: إن للوسائل أحكام المقاصد. والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: قسم فرض عين يجب على كل إنسان أن يتعلم، وقسم آخر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس، وقسم ثالث يتفرع عن الثاني سنة، وهو ما إذا قام بالعلم من يكفي فيكون للباقين سنة. أما العلم الفرض العين الذي يجب على كل إنسان فهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور دينه الواجبة، كأن يتعلم ما يتعلق بتوحيد الله وبيان ما ينافيه ويناقضه من الشرك كله، جليه وخفيه، صغيره وكبيره، لأن هذا مفروض على كل أحد. كل إنسان يجب عليه أن يعرف توحيد الله ويوحد الله تعالى بما يختص به جل وعلا. كذلك أيضا الصلاة، الصلاة مفروضة على كل أحد، لا تسقط عن المسلم أبدا ما دام عقله ثابتا، فلا بد أن يتعلمها ويتعلم ما يلزم لها من طهارة وغيرها، حتى يعبد الله على بصيرة. الزكاة لا يجب تعلمها على كل أحد، من عنده مال وجب عليه أن يتعلم ما هو المال الزكوي، وما هو وما مقدار النصاب، وما مقدار الواجب، ومن الذي تؤتى إليه الزكاة، وما أشبه ذلك. لكن لا يجب على كل واحد أن يتعلم الزكاة إذا كان فقيراً، فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو ليس عنده مال؟ الصوم يجب تعلمه على كل أحد، يجب أن يعلم الإنسان ماذا يصوم عنه، وما هي المفطرات، وما هي نواقض الصوم، وما هو منقصاته، وما أشبه ذلك. كل إنسان يصوم يجب عليه أن يتعلم ذلك. الحج لا يجب على كل أحد أن يتعلمه، وإنما يجب أن يتعلمه من استطاع إليه سبيلاً حتى يحج على بصيرة. ومع الأسف أن كثيراً من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام دينهم فيقعون في متائه، ولا سيما في الحج. وما أكثر الذين يسألون عن الحج وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير، لأنهم لم يتعلموا قبل أن يعملوا. البيع مثلاً، أحكام البيع لا يجب على كل إنسان أن يتعلم أحكام البيع، لكن من أراد أن يتجر ويبيع ويشتري لا بد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع وما هو البيع المشروع حتى يكون على بصيرة من أمره وهلم جرا. فتبين الآن أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: الأول فرض عين، والثاني فرض كفاية. وفرض الكفاية يستحب لمن زاد على من تقوم به الكفاية أن يتعلم ليحفظ شريعة الله ويهدي الله به عباده وينتفع الناس به. ولا شيء أشرف من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ربنا عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل رب زدني علما. الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج إلى زيادة العلم، فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له: وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا، بل قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومما يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني قل للناس قولا عاما: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب مفهوم، انه ايش؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا امر منتف بمقتضى طبيعه الانسان وفطرته، أنه لا يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم، لكن الله سبحانه وتعالى ذكره على صيغة الاستفهام ليكون متضمنا للتحدي، ليكون هذا النفي متضمنا للتحدي. يعني هات لي أحد يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا أحد يقول بذلك، ولا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبدا. حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية الثالثة: لا الثالثة نعم. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا أيضا يدل على فضيلة العلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يعني قوموا وارتفعوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا دخل إنسان والمجلس مصطك بالجالسين وقال تفسحوا فليفسحوا له يفسح الله لكم، يعني يوسع لكم العمور، لأنكم استعتم على هذا الداخل فيوسع الله عليكم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عامل أخاه بشيء عامله الله تعالى بمثله، إن أيسرت على معسر يسر الله عليك، إن فرجت عن مؤمن كربة فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، إن أعنت أحدا كان الله في عونك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولهذا قال افسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قوموا قوموا. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يقول للجماعة الذين عنده انشزوا اخرجوا بارك الله فيكم انتهى شغلكم، ولا حياء في ذلك، لا حياء في هذا ولا غضاضة على الإنسان، حتى الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاء لا يقومون إلا إذا قيل قوم، ينبغي للإنسان أن يخفف الجلوس عند الناس ما استطاع، إلا إذا علم من صاحبها أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس، وإلا فالأصل أن لا تطيل الجلوس عند الناس، لأن الناس قد يكون لهم شغل ويستحيون أن يقول قم، لكن من قال قم فلا حرج عليه، حتى إن الله عز وجل قال لجلساء نبيه الذين يجلسون عنده بعد أن ينتهوا من الطعام، قال لهم سبحانه وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، يعني معناها إذا انتهيتم من الطعام فاخرجوا لا تجلسوا فإن ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، فإذا قيل انشزوا فانشزوا. ومثل ذلك أيضا إذا استأذن عليك أحدهم في البيت ففتحت له وقلت ارجع ما فيه جلوس الآن فلا حرج عليه، قال الله تعالى وإن قيل ارجعوا فارجعوا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلكم أزكى لكم. بعض الناس إذا رديتهم عند الباب يشرح ويغضب، والله يقول ذلكم أزكى لكم، أحسن أن ترجعوا يعطيكم الله زكاء يزكيكم عز وجل. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يعين عز وجل الدرجات، لأن هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من الإيمان والعلم، كلما قوي الإيمان وكلما كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات، فهلم فأكثر، قوي إيمانك، أكثر من طلب العلم، أكثر من بث العلم ما استطعت، فإن الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعني الله وإياكم بذكره وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين ما يتعلق أو بعض ما يتعلق من كتاب الله عز وجل في فضل العلم، وسبق الكلام على آيات ثلاث مما ذكره في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. أما الآية الرابعة فهي قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية هي الخوف المقرون بالتعظيم، فهي أخص من الخوف، فكل خشية خوف وليس كل خوف خشية. ولهذا يخاف الإنسان من الأسد ولكنه لا يخشى، أما الله عز وجل فإن الإنسان يخاف منه ويخشاه. قال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. ولكن من هم أهل الخشية حقا؟ أهل الخشية حقا هم العلماء، العلماء بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، الذين يعرفون ما لله عز وجل من الحكم والأسرار في مقدوراته ومشروعاته جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه، ليس في أفعاله نقص ولا في أحكامه نقص، فلهذا يخشون الله عز وجل. وفي هذا دليل على فضيلة العلم وأنه من أسباب خشية الله، والإنسان إذا وفق للخشية عصم من الذنوب، وإن أذنب استغفر وتاب إلى الله عز وجل، لأنه يخشى الله، يخاف، يعظم. ثم ذكر الأحاديث وصدرها بحديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا يريد في خلقه ما يشاء من خير وشر، لكن كل إراداته خير، وأما مراداته ففيها الخير والشر، كل قضائه خير، وأما مقضياته ففيها الخير والشر. والناس أوعية، منهم من يعلم الله تعالى في قلبه خيرا فيوفقه، ومنهم من يعلم الله في قلبه شرا فيخذله والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لم يزغ قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولا وأرادوا الشر، لم يوفقوا للخير. أما من علم الله في قلبه خيرا فإن الله يوفقه. فإذا علم الله في قلب إنسان خيرا أراد به الخير، وإذا أراد به الخير فقهه في دينه وأعطاه من العلم بشريعته ما لم يعطي أحدا من الناس. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن نحرص غاية الحرص على الفقه في الدين، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة أن الله يريد بك الخير. فاحرص على الفقه في دين الله. والفقه في الدين ليس هو العلم فقط، بل العلم والعمل. ولهذا حذر السلف من كثرة القراء وقلة الفقهاء، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ فإذا علم الإنسان الشيء من شريعة الله ولكن لم يعمل بها فليس بفقيه، حتى لو كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه لكن لم يعمل به، فإن هذا لا يسمى فقيها، يسمى قارئا لكن ليس بفقيه. الفقيه هو الذي يعمل بما علم، فيعلم أولا ثم يعمل ثانيا، هذا هو الذي فقه في الدين. وأما من علم ولم يعمل فليس بفقيه، بل يسمى قارئا ولا يسمى فقيها. ولهذا قال قوم شعيب لقومه قال قوم شعيب لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم من الشر. فاحرص على العلم واحرص على العمل به لتكون ممن أراد الله به خيرا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين فقهوا في دين الله وعلموا وعلموا وانتفعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله، في الأحاديث الواردة في فضل العلم سبق حديث معاذ رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد يطلق ويراد به الحسد المحرم الذي هو من كبائر الذنوب، وهو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره. هذا الحسد، أن تكره ما أنعم الله به على غيره. تجد إنسانا عنده مال فتكره، تقول: ليت الله ما رزقه. عنده علم تكره ذلك وتمنى أن الله لم يرزقه العلم. عنده أولاد صالحون تكره ذلك وتمنى أن الله لم يرزقه. وهلم جرى. هذا الحسد، هذا النوع، هذا من كبائر الذنوب، وهو من خصال اليهود، كما قال الله تعالى عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أما النوع الثاني من الحسد فهو حسد الغبطة، يعني الذي تغبط به غيرك أن أنعم الله عليه بمال أو علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك. هذا الناس يغبط بعضهم بعضا على ما آتاهم الله من النعم، يقول: ما شاء الله، فلان أعطاه الله كذا، فلان أعطاه الله كذا، فلان أعطاه الله كذا. لكن لا غبطة إلا في شيئين. الغبطة الحقيقية التي يغبط عليها الإنسان شيئان: الأول العلم، العلم النافع، وهو المراد بقوله: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا العلم إذا من الله على إنسان بعلم فصار يقضي به بين الناس سواء كان قاضٍ أو غير قاضي، وكذلك يقضي به في نفسه وعلى نفسه ويعلم الناس فهذا هو الغبطة، لأن العلم هو أنفع شيء، أنفع من المال، أنفع شيء للإنسان من الأعمال الصالحة العلم، لأنه إذا مات وانتفع الناس بعلمه جرى أجر ذلك عليه إلى يوم القيامة، كلما انتفع به أي إنسان من الناس فله أجر. العلم كلما أنفقت منه وعلمته ازداد، ولهذا من أقوى ما يثبت العلم ويبقي حفظه أن يعلمه الإنسان غيره، لأن الله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه، فإذا علمت غيرك علمك الله، وإذا علمت غيرك ثبت العلم في نفسك، لكن لا تتقدم للتعليم إلا وأنت أهل له حتى ينفع الله بك، وحتى لا تفشل أمام الناس، لأن الذي يتقدم للتعليم وليس أهلا له بين أمرين، إما أن يقول بالباطل وهو لا يشعر، وإما أن يفشل وإذا سئل عجز عن الإجابة مثلا. فهذا العلم كلما أنفقت منه ازداد. أيضا العلم لا يحتاج إلى تعب إلا في تعلمه، لكن لا يحتاج مثلا إلى خزائن كالمال، المال يحتاج إلى خزائن وإلى محاسبين وإلى حسابات وإلى تعب، لكن العلم لا يحتاج إلى هذا، خزينته قلبك، هذه الخزينة وهي معك أينما كنت، فلا تخشى عليه، لا تخشى أن يسرق ولا أن يحرق، لأنه في قلبك. فالمهم أن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام والإيمان، ولهذا قال رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أما الثاني فهو رجل آتاه الله مالا، شوف الآن العلم والمال، فسلطه على هلكته في الحق، يعني صار يبذل ماله فيما يرضي الله عز وجل، لا يبذله في حرام ولا يبذله في لغو، وإنما يبذله فيما يرضي الله، سلطه الله على هلكته يعني على إنفاقه في الحق، هذا أيضا ممن يغبط. نحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل لا ينفع الناس، لا نغبطه، بل هذا نتأوى له ونقول هذا المسكين كيف يستطيع الجواب على حساب يوم القيامة على هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه وكيف تصرف فيه. لكن إذا رأينا رجلاً آتاه الله المال وصار ينفقه فيما يرضي الله نقول ما شاء الله هذا يغبط. لا نغبط إنساناً آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في القصور والديكورات والسيارات الفخمة، لا نغبط على هذا، بل نقول هذا مسرف إذا كان تجاوز الحد فيما ينفق، نقول هذا مسرف والله لا يحب المسرفين. كذلك لا نغبط شخصا عنده مال فصار ينفق منه جوائز في أشياء لا ينتفع الناس بها لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن بعض الناس يعطي جوائز على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس فيها خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا لا نغبطه لأنه لم يسلط على هلكة ماله في الحق، إنما الذي يغبط من سلطه الله على هلكة ماله في الحق. لا نحسد إنسانا آتاه الله مالا فصار كل ما عن له أن يتزوج تزوج وجمع عنده من النساء الحسان ما لا يجمعه غيره، هذا لا نغبطه أيضا، إلا إذا كان سلطه الله على هلكته بالحق وأراد بذلك تحصين فرجه وتحصيل السنة وكثرة النسل فهذا مقصود شرعي يقبط عليه الإنسان. الشاهد من هذا الحديث في باب فضل العلم هو الجزء الأول منه: من آتاه الله الحكمة يعني العلم فقضى بها وعلمها، وهذا خير الرجلين، يعني خير من صاحب المال الذي سلط على هلكته بالحق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. في هذا الحديث الذي ساقه النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله، الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا مثل بديع عجيب. فقد مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعثه الله به من العلم والهدى، مثله بغيث يعني بمطر، ووجه الشبه أن بالغيث تحيا الأرض وبالوحي تحيا القلوب. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى ما بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه روحا، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالوحي غيث، لكنه كما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام نزل على الأرض فصارت الأرض ثلاث أقسام: قسم قبل المطر وشرب وأنبت العشب الكثير والكلى، فانتفع الناس بذلك لأن الأرض أنبتت. والقسم الثاني: قيعان لا تنبت لكن أمسكت الماء لم تشربه فسقى الناس منه وارتووا وزرعوا. القسم الثالث: أرض قيعان بلعت الماء ولم تنبت، سباخ سبخة تبلع الماء ولكنها لا تنبت. فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع به رأسا. الصورة الأولى والثانية للمثل في من قبل الحق فعلم وتعلم ونفع وانتفع، لكن الذين قبلوا الحق صاروا قسمين: قسم آتاه الله تعالى فقه فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم، والثاني راوية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه، يعني يحمل الحديث يرويه يحفظه ولكنه ليس عنده فقه، وهذا كثير أيضا، ما أكثر رجال الحديث الذين رووا الحديث لكن ليس عندهم فقه، ما هم إلا أوعية يأخذ الناس منهم، ولكن الذي يوزع من هذا الماء وينفع الناس به هم الفقهاء. هذان قسمان: قسم حفظ الشريعة ووعاها وفهمها وعلمها واستنبط منها الأحكام الكثيرة، هؤلاء مثل الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب الكلى والعشب الكثير. قسم آخر نقله بس، ينقلون الأحاديث لكن لا يفقهونها كثيرا، هؤلاء كالأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس به وارتووا منه، لأن الناس يأخذون من هؤلاء رواة الحديث ثم يستنبطون منه الأحكام وينفعون الناس بها. القسم الثالث: أرض لم تنتفع بالغيث، قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، هؤلاء ما فيهم خير، لم ينتفعوا بوحي الله ولم يرفعوا به رأسا والعياذ بالله، يكذبون بالخبر ويستكبرون عن الأمر، فهؤلاء هم شر الأقسام نسأل الله العافية. فأنت انظر في نفسك، من أي الأراضين الثلاث أنت؟ هل أنت من الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب والكلى، أو من الأرض الثانية، أو من الأرض الثالثة والعياذ بالله؟ وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يضرب الأمثال للمعاني المعقولة بأشياء محسوسة، لأن إدراك المحسوس أقرب من إدراك المعقول، وما أكثر الأمثال في القرآن. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، هذا مثل. لو جاء الكلام هكذا: من أنفق في سبيل الله حبة فله 700 حبة، لم يرسخ في الذهن كرسوخ المثل، لأن المثل الذي يستحضره الإنسان دائما. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثال تقريب للعلم وترسيخ له وإعانة على الفهم. لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميا ولم يفهم أن تضرب له المثل، اضرب له المثل بشيء يعرفه ويعقله حتى يعرف المعاني المعقولة من بواسطة الأشياء المحسوسة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين أحاديث في بيان فضل العلم، ومنها حديث سالم بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعلي بن ابي طالب حين اعطاه الرايه يوم خيبر، قال انفذ على رسلك ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اقسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لو هدى به رجلا واحدا لكان ذلك خيرا له من حمر النعم. والحمر بسكون الميم جمع حمراء، واما الحمر بضم الميم فهي جمع حمار. ولهذا يخطئ بعض الطلبة فيقول خير لك من حمر النعم، وهذا غلط، لأن الحمر جمع حمار كما قال تعالى كأنهم حمر مستنفرة. أما حمر بسكون الميم فهي جمع حمراء، والمعنى وكذلك جمع أحمر، لكن هنا جمع حمراء وهي الناقة الحمراء، وكانت أعجب المال إلى العرب في ذلك الزمن، وأحب المال إلى العرب في ذلك الزمن. فإذا هدى الله بك رجلا واحدا كان ذلك خيرا لك من حمر النعم. ففي هذا حث على العلم وعلى التعليم والدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى الله إلا وهو يعلم. فإذا كان يعلم ما يعلم من شريعة الله ودعا إلى ذلك كان هذا دليلا على فضل العلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني يعني بلغوا الناس بما أقول وبما أفعل وبجميع سنة عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية من كتاب الله. ولو هنا للتقليل، يعني لا يقول الإنسان أنا لا أبلغ إلا إذا كنت عالما كبيرا، لا، يبلغ الإنسان ولو آية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال في آخر الحديث ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب على الرسول متعمدا يعلم أنه كاذب فليتبوأ مقعده من النار. هنا اللام للأمر، لكن المراد بالأمر هنا الخبر، يعني فقد تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، أي فقد استحق أن يكون من ساكن النار. لأن الكذب على الرسول ليس ككذب على واحد من الناس، الكذب على الرسول كذب على رسول الله عز وجل، ثم هو كذب على الشريعة، لأن ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي هو من شريعة الله. وكذلك يقال الكذب على العالم ليس كالكذب على عامة الناس، يعني مثل تقول قال فلان كذا وكذا، يعني قال هذا حرام، قال هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا سنة، وأنت تكذب، هذا أيضا أشد من الكذب على عامة الناس. لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شريعة الله إرثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كذبت عليهم قال العالم الفلاني كذا وكذا وأنت تكذب فهذا إثمه عظيم، نسأل الله العافية. بعض الناس والعياذ بالله إذا اشتهى شيئا يكف الناس عنه قال العالم الفلاني هذا حرام وهو يكذب، لكن يعرف أن الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه فيكذب، أو يقول قال فلان هذا واجب وهو كاذب، هذا أشد من الكذب على عامة الناس. فالحاصل أن من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن نقل عنه حديثا كذبا يعلم أنه كذب

فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما. ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما ولو كان جالسا. فسلوك الطريق ينقسم كما سمعتم إلى قسمين: قسم يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام، والثاني يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسا. من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله، تعرف به شريعة الله، تعرف به أوامر الله، تعرف به نواهي الله، فتستدل به على الطريق الذي يرضي الله عز وجل ويوصلك إلى الجنة. وكلما ازددت حرصاً في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقاً توصلك إلى الجنة. وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد، فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة، ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعاً ويمكث في ذهنه ما حفظه، ينبغي له أن يبادر الوقت، يبادر العمر قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك. أما الحديث الثاني فهو أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجر من اتبع، يعني إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى يعني علم الناس، فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس ويبين لهم الحق ويرشدهم إليه، فهذا له مثل أجر من فعله. مثلاً دللت إنساناً على أنه ينبغي أن يوتر، يجعل آخر صلاته في الليل وتراً، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وحثثت على الوتر ورغبت فيه فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى توجيهك فلك مثل أجره، لك مثل أجره. علم بذلك آخر منك أو من الذي علمته أنت فلك مثل أجره. وإن تسلسلوا إلى يوم القيامة، وفي هذا دليل على كثرة أجور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه دل الأمة على الهدى، فكل من عمل من هذه الأمة بهدى فللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجره، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الأجر تام للفاعل والدال. وإذا تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أجر ما عملته أمته، تبين بذلك خطأ من يهدي ثواب العبادة لله للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثل بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول: اللهم اجعل ثوابها للرسول، يقرأ قرآناً يقول: اللهم اجعل ثواب للرسول. هذا غلط. وأول ما حدث هذا في القرن الرابع الهجري، يعني في بعد 300 سنة من موت الرسول، استحسن بعض العلماء أن يفعل هذا، قال: أنا كما أهدي لأبي وأمي صدقة أو صلاة أو ذكر أهديه للرسول عليه الصلاة والسلام. نقول: هذا خطأ، غلط، سفه في التصور وضلال في الدين. كيف؟ نسأله، نقول: هل أنت أعظم حباً للرسول من أبي بكر؟ سيقول: لا. أعظم من عمر؟ لا. أعظم من عثمان؟ لا. أعظم من علي؟ لا. أعظم من ابن عباس، ابن مسعود، الصحابة؟ لا. هل أحد منهم أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام عملاً صالحاً؟ أبداً. وكذلك التابعون والأئمة، الإمام أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، ما فعلوا هذا. ما الذي أطلعك على شيء لم يعلموا به أو لم يعملوا به؟ من أنت؟ فهو خطأ في التصور، ضلال في الدين، لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول صلى الله عليه وسلم مثله، لو ما قلت شيء وإن لم تقل شيئا، أي عمل لو صلي ركعتين أجره لك وللرسول مثله من غير أن ينقص من أجلك شيئا. إذن ما الفائدة؟ لا يعني إهداءك القرب للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك سواء أهديت له أم لم تهد، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه، ولا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلا حاجة. إذن نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلم، لأن العلم به الدلالة على الهدى والحث على التقوى. فالعلم أفضل بكثير من المال، حتى لو تصدق الإنسان بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل. وأضرب لكم مثلاً الآن: في عهد أبي هريرة خلفاء ملوك ملك الدنيا، وفي عهد الإمام أحمد أغنياء ملكوا أموال عظيمة وتصدقوا وأوقفوا، في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أناس أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا، أين ذهبت؟ أين ذهب ما أنفقوه؟ أين ذهب ما وقفوه؟ راح، لا يوجد له أثر الآن. لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في كل وقت ليلا ونهارا ويأتيه أجرها. الأئمة أيضا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجر، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باقي، يعلمون الناس وهم في قبورهم، ينالهم الأجر وهم في قبورهم. وهذا يدل على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أبي هريرة الثالث الذي ذكره المؤلف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. يأتي إن شاء الله الكلام عليه لئلا يطول عليكم المقام، والله موفق إن شاء الله. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-888، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.